بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وبأبناء أعزاء في سبيل الدعوة والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذا المعهد وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله العمار على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وإنه لا يسرني كثيرا اللقاء بإخواني وأبنائي دائما، لولا أن مشاغل كثيرة قد تحول بيني وبين بعض ذلك. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على كل ما فيه رضاه، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وينصر بهم الحق، ويصلح لهم البطانة، ويجعلهم هداة مهتدين. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يعينهم على تحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها، فإنها والله طريق السعادة وسبيل النجاة للجميع في الدنيا والآخرة. أما كلمتي في هذه الليلة فعنوانها وجوب المحافظة على الصلاة وكفر من تركها. الصلوات الخمس هي عمود الإسلام لإجماع المسلمين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويعظم الأركان بعد الشهادتين، وقد ورد فيها من الآيات الكريمات والأحاديث الكثيرة الشيء الكثير لعظم شأنها وشدة الحاجة إلى المحافظة عليها والاستقامة عليها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال نافع رحمه الله مولى ابن عمر: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله، يعني إلى أمرائه، ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشهد لذلك، وقد ذكرها الله في مواضع كثيرة من كتابه العظيم تعظيما لشأنها وأمرا بإقامتها والمحافظة عليها وثناء على المقيمين لها والمحافظين. ومن ذلك قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر بإقامتها، يعني أن تصلى كما شرع الله، وأن تؤدى كما شرع الله قائمة كاملة، وأن تؤدى مع المصلين واركعوا مع الراكعين، صلوا في الجماعة، صلوها مع الناس. قال سبحانه في أول سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر إقامة الصلاة في أول هذه السورة بعد الإيمان بالغيب، فيعظم فريضة بعد توحيد الله والإيمان بما جاءت برسله. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالمعنى أن من لم يقيمها يستحق أن يقاتل حتى يقيمها، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر جميع المحافظة عليها، وهذا أمر عام للرجال والنساء والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء والعرب والعجم لجميع المسلمين، واجب عليهم أن يحافظوا عليها كما أمر الله في أوقاتها، وأن يحافظوا عليها بأداء جميع ما وجب الله فيها، وأن يحافظوا عليها الرجال في جماعة في مساجد الله. وأثنى على المحافظين ووعدهم الخير الكثير في الفردوس الأعلى والكرامة في الجنة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأثنى عليهم أولا بخشوع فيها، فالواجب على أهل الإيمان العناية بالصلاة وأن يطمئنوا فيها وأن يؤدوها كما أمر الله. ومن كمالها خشوع الجوارح فيها والسكون وعدم العبث، بل يقبل عليها بقلبه وقالبه ويؤديها كما أمر الله عز وجل. والطمأنينة من الخشوع، وهي من أهم أركانها الطمأنينة. ثم قال في آخر الآيات بعدما مدح المؤمنين: والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس على جنة وأوسطها، فأهل الصلاة والمحافظون عليها والمقيمون لها موعودون بهذا الخير العظيم. وقال في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ولما المتخلفين والمعرضين والمضيعين لها فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. لخسارا ودمارا، وقيل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، نسأل الله السلام. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون. فتوعدهم بالويل وهو شدة العذاب. فعلم بذلك أن الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها والحذر من السهو عنها والغفلة عنها، بل يؤديها كما أمر الله في أوقاتها. ومن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فقد أضاع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيرى عمود الإسلام. في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. اللفظ الآخر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وفي حديث عبد الله بن عمرو المرأة الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصلاة من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. يقول بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة الذين هم معروفون الكفر والضلال وهم من صناديد الكفرات ومن مقدميهم، إنما يحذر معهم من ضيعها، لأنه إما يضيعها تشاغلا بالرياسة والملك فيكون شبيها بفرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار نعوذ بالله من ذلك، وإما يضيعها بسبب الوزارة والوظيفة فيكون شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم إلى النار يوم القيامة، وإما أن يضيعها بسبب الأموال والشهوات فيكون شبيها بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض لما شغله ماله وتكبر بسبب ماله حتى خسف الله به الأرض وبماله، فالمتشبه به من أجل شهواته وكثرة ماله يحشر معه يوم القيامة، وإما أن يشتغل عنها بأسباب البيع والشراء والأعمال التجارية فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه يوم القيامة إلى النار نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يحذر التشاغل عنها والإضاعة لها والتغافل عنها، وأن يستقيم على إقامتها كما أمر الله والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها، وأن يؤديها مقامة كاملة تامة كما شرع الله عز وجل، وأن يتواصى مع إخوانه بذلك ويتناصى مع إخوانه بذلك ليعمد الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن أضاعها فقد أضاع دينه. وقد بلي الناس اليوم إلا من رحم ربك بالتساهل بها إلا من رحم الله، وأضاعها كثير من الناس وخف أمرها على كثير من الناس، وهذا من البلاء العظيم والشد الكثير والمصيبة العظمى نسأل الله العافية. فيجب الحذر من التشبه بهؤلاء، ويجب الإنكار على من فعل ذلك وبيان أن ذلك من الردة عن الإسلام نعوذ بالله، إضاعتها والتساهل بها وعدم فعلها ردة مع الإسلام في أصح قولي العلماء. فيجب الحذر والتحذير، ويجب على الوالد مع أولاده وأهله العناية، وعلى الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، وعلى كل إنسان مع إخوانه أن يلاحظ ذلك وأن يعتني بتعظيم الصلاة في قلوبهم وتحذيرهم من التهاون بها وتحريضهم على المحافظة عليها. فالتساهل عنها فالتساهل بها في الجماعة وسيلة إلى تركها نعوذ بالله. يقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني جماعة إلا منافق معلوم النفاق نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح لما سأله رجل أعمى قال: يا رسول ليس لي قائد ولا إمام يا مسجد بالله يقودني إلى المسجد، هل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. فإذا كان أعمى شاسع الدار يقال له: لا رخصة لك، أجب. فكيف بحال غيره ممن موصل وسليم ويستطيع المجيء المسجد؟ الأمر عظيم والخطر كبير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلف بيوتهم بسبب تخلفهم عن أدائها في بيوت الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فرده الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن مريدة رضي الله عنه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على ردة تاركها وكفره، وأن يفرق بينه وبين زوجته المسلمة. وقال جماعة من العلم: لا يكفر إلا بجحد وجوبها، وهذا قول مرجوح، والأدلة دالة على كفره بتركها وإن لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين لأنه مكذب لله ورسوله نسأل الله العافية. والترك لها وسيلة إلى إنكارها وجحدها، وترك الجماعة أيضا وسيلة إلى تركها. ويجب الحذر، يجب الحذر من التهاون بأدائها بالجماعة وتشبههم بأهل النفاق ووسيلة إلى الترك. الواجب على المؤمن أن يحذر صفات المنافقين ويتباعد عنها. يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسادا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فوصف المنافقين بصفات ذميمة منها التفاقل عن الصلاة نسأل الله العافية والكسل عنها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فيجب الحذر من هذه الصفة الذميمة. وقال في آية أخرى بحق المنافقين: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا ولزق أموالهم وهم كافرون. نسأل الله بهذا الحذر من صفاتهم الذميمة. فالتخلف عنها في الجماعة مشابهة ظاهرة لأهل النفاق. فإياك أيها المؤمن أن ترضى بهذه المشابهة وأن تقع فيها. حاسب نفسك وجاهدها لله عز وجل حتى لا تقع في صفات المنافقين بالكسل، وحتى لا تخرج عن دينك بالترك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت اليوم في غربة من الإسلام وفي خطر عظيم بسبب وجود المتخلفين والمتشبهين بأهل النفاق بيننا. فيجب الحذر من أخلاقهم وصفاتهم، ويجب التواصي بالمحافظة عليها والتأسي بأهل الخير والهدى من السلف الصالح والأخيار ومن عباد الله الصالح في زمانك المحافظين عليها والقائمين بها. فالتشبه بأهل الضلالة وسيلة الهلاك والدمار، والتوسل بأهل الخير والتشبه بأهل الخير والعناية بطريقهم السليم من أسباب السعادة والنجاة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا لأتباع المؤمنين بالإحسان، أتباع الصحابة بإحسان في العمل في القول والعمل لهم الجنة والرضا من الله عز وجل. فاحرص يا عبد الله ولا سيما طالب العلم، عليك أن تحرص على أن تكون من أتباع نبيك ومن السالكين على سيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في المحافظة والعناية بالصلاة والمسابقة إلى كل خير. وصلى صلى قدوة لكل خير، ثم صحابته القدوة بعده في الاستقامة على الهدى والدعوة إليه والحذر مما يخالفه. ومتى تدبر الأمر، تدبر المرء حال الناس اليوم، عرف أن الأمر عظيم وخطير لكثرة المنحرفين عن الهدى والسالك مسلك أهل الرداء. فيجب أن تحذر حتى لا يصيبك ما أصابه. واسأل ربك التوفيق والهداية والسلامة والعافية من كل ما يغضبه سبحانه، وسارع الخيرات وتأسى بأهل الخير والمسابقة إلى الطاعات، وكن من جملتهم ومن أتباعهم بإحسان، واحذر التشبه بأعداء الله واستبع على طريقهم لعلك تنجو وتسلم. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمن علينا جميعا بالمحافظة على هذه العبادة العظيمة والعناية بها والمسابقة إليها والدعوة إليها والحذر من مشابهة أعداء الله الذين تركوها وخلفوا عنها، ومشابهة أيضا من تساهل بها وتهاون كالمنافقين الذين أظهروا الإسلام نفاقا وتساهلوا بما أوجب الله عليهم من أمر الصلاة وغيرها. فيجب الحذر من هؤلاء وهؤلاء، يجب الحذر من التشبه بأعداء الله التارفين والتشبه بمن تشبه بالمنافقين في التهاون بها والتثاقل عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا جميعا صراطه المستقيم، ويعيننا وإياكم من طريق المغلوب عليهم الضالين، ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.